شهر الطاعة والغفران. شهر الطاعة والغفران. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. الحلقة التاسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن رمضان هو شهر الخيرات والبركات والطاعات، فهو شهر الصيام وشهر الصلاة والقيام وشهر الذكر وتلاوة القرآن وشهر الجود والإكرام والزكاة والصدقة والبر والإحسان. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك أن الصيام له ارتباط وثيق بالإنفاق والصدقة، فإن الأغنياء عندما يمتنعون في فترة زمنية محددة عن الطعام والشراب طاعة لله، ويقاسون حر الجوع وألم العطش، فإن هذا يجعلهم يتذكرون إخوانا لهم من المسلمين يقاسون هذه الآلام طيلة أيام السنة أو معظمها، فيقذف الله بسبب ذلك الرحمة في قلوبهم تجاه إخوانهم، فتجود نفوسهم ببذل الأموال وإخراجها، سواء كانت من قبيل الزكاة الفرض أو الصدقات والنفقات المستحبة في أوجه الخير كلها. والزكاة أيها الإخوة المستمعون قد فرضها الله عز وجل على المؤمنين ذوي الأموال الزكوية، زكاة تدفع للمحتاجين منهم وللمصالح العامة النفع، كما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وفي القرآن آيات كثيرة فيها الأمر بإيتاء الزكاة والنفقة مما رزق الله، والثناء على المنفقين والمتصدقين وذكر ثوابهم، وتواترت بذلك كله الأحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبين ما تجب فيه الزكاة من المواشي والحبوب والثمار والنقود والأموال المعدة للتجارة، وذكر أنصبتها ومقدار الواجب منها، وذكر الوعيد الشديد على مانعها. وذلك أيها الإخوة لما في الزكاة والصدقة والإحسان من الفوائد الضرورية والكمالية والدينية والدنيوية، فمنها أنه من أعظم شعائر الدين وأكبر براهين الإيمان، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان، أي على إيمان صاحبها ودينه ومحبته لله، إذ سخى لله بماله المحبوب للنفوس. ومنها أنها تزكي وتنمي المعطي والمعطى والمال الذي أخرجت منه. أما تزكيتها للمعطي فإنها تزكي أخلاقه وتطهره من الشح والبخل والأخلاق الرذيلة، وتنمي أخلاقه فيتصف بأوصاف الكرماء المحسنين الشاكرين، فإنها من أعظم الشكر لله، والشكر معه المزيد دائما، وتنمي أيضا أجره وثوابه، فإن الزكاة والنفقة تضاعف أضعافا كثيرة بحسب إيمان صاحبها وإخلاصه ونفعها ووقوعها موقعها، وهي تشرح الصدر وتفرح النفس وتدفع عن العبد من البلايا والأسقام شيئا كثيرا. فكم جلبت من نعمة دينية ودنيوية، وكم دفعت من نقم ومكاره وأسقام، وكم خففت الآلام، وكم أزالت من عداوات وجلبت من مودات وصدقات، وكم تسببت لأدعية مستجابة من قلوب صادقات، وهي أيضا تنمي المال

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.